نأتي الآن إلى النابغة الذبياني، أحد شعراء المعلقات، ومطلع معلقته: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد. النابغة كان الناس يحتكمون إليه كما مر معنا كثيرا في أسواق العرب في جاهليتها. هذه الدالية يقول فيها النابغة: أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. أبو قابوس أراد به الملك النعمان، وكان قد وشي إلى النعمان بالنابغة فتغير عليه وأوعده كما يقول في قصيدتي، أي هدده. وكان النعمان من البطش بمكان، وكان النابغة من العقل بمكان. العاقل لا يصادم من يعلم أنه ليس بكفء له، بمعنى أنه يعلم أنه جل أمره لا يعد أن يكون شاعرا، ليس تحته جيوش ولا بيده سيوف ولا أحد يأتمر بأمره، وهذا ملك مبجل له سلطان نافذ في الناس. فلما علم أن أبا قابوس، أي أن الملك النعمان، توعده وهدده، لم يحاول أن يزيد عليه في شعره وأن يؤلبه ويصدق قول الوشاة فيه، وإنما ذكر هذه المعلقة وفتح للناس باب الاعتذار في الشعر العربي على مصرعيه: أنبئت أن أبا قابوس أوعدني، ثم قال: ولا قرار على زأر من الأسد. من أين يأتيني القرار والسكينة والطمأنينة وأنا أسمع زئير الأسد؟ فأنت على مقربة مني. وقال فيه بيتا آخر: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، في قصيدة أخرى غير الدالية: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. وهذا يدل على عظيم خوفه من بطش النعمان به، وهذا مما جعل النعمان بعد ذلك يرضى عنه. وقد قال في قصيدته هذه، أي في الدالية، كيف يمجد النعمان ويمدحه؟ قال: وما أحاش من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية واحددها عن الفند، وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والجلد، بالصفاح والعمد. المراد من هذه الدالية أنه ضمنها أشياء كثر، ضمنها اعتذاره من النعمان بن المنذر المكنى بأبي قابوس: أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. وقد مر معنا كثيرا أن العقلاء كانوا يقولون: من نازع الملوك أفسد دنياه، ومن سخر من العلماء أفسد دينه، ومن سخر من أصدقائه وخلانه أفسد مروءته. والعاقل يمضي بعقل وحكمة ويحاول أن يلين مع الناس، لا يعني ذلك خوف ولا عدم توكل على الله، لكن التغافل نعمة عظيمة، واللين مع الخلق جميعا، وأن لا توغر صدور الرجال عليك، كل ذلك من الحكمة التي يتحلى بها أهل العقل. أما أهل الطيش والسفة فقلما يأبون إلى مثل هذا، وإنما يتخذون الناس أعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن ذلك المؤمن الذي يعتزلهم. ولا صبر على أذى الناس إلا باللين وعدم شحذهم نحوك، ولا تتخذ لك أعادي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فليس شيء أمر من السؤال أو معاداة الرجال، ليس شيء أمر من السؤال أو معاداة الرجال. فالعاقل يتجنب أن يصل به الأمر إلى أن يستجدي أحدا، كما أنه يتجنب أن يعادي الرجال ويوغر صدورهم عليه. وهذا باب عظيم، حتى العقلاء من العامة يدركون، ولهم في ذلك أمثال وأبيات، لكن البرنامج والمقام مقام لغة وفصاحة وبيان، ليس المقام الاستشهاد بأقوال العامة، وإن كانت في معناها أحيانا مصيبة. هذا